بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، اقرأوا عليكم عمرو البساطي. المجلس الرابع، الصفحة 49، الباب 8 في ذكر تسميته وأحكامها ووقتها، وفيه 10 فصول. الفصل الأول في وقت التسمية، الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يحرم منها وما يكره، الفصل الثالث في استحباب تغيير الاسم إلى غيره لمصلحة، الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان، الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب دون الأم، الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب، الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا وذكر الأحاديث في ذلك، الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد، الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى والمناسبة التي بينهما، الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. الفصل الأول في وقت التسمية. قال الخلال في جامعه: باب ذكر تسمية الصبي. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: تذاكرنا لكم يسمى الصبي، فقال لنا أبو عبد الله: أما ثابت فروى عن أنس أنه كان يسمى ليلته، وأما سمرة فيسمى يوم السابع، يعني حديث سمرة فيقتضي التسمية يوم السابع. أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال: حديث أنس يسمى ليلته، وحديث سمرة قال: يسمى يوم سابعه، وذكر حديث سمرة. حدثنا محمد بن علي حدثنا صالح أن أباه قال: كان يستحب أن يسمى يوم السابع، وذكر حديث سمرة. وقال ابن المنذر في الأوسط: ذكر تسمية المولود يوم سابعه، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسمى المولود يوم سابعه، وقد ذكرنا إسناده من حديث عبد الله بن عمرو. قلت وأراد حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه، وقد تقدم ذكره وذكر حديث سمرة. وقال البيهقي في سننه: باب تسمية المولود حين يولد وهو أصح من السابع. ثم روى من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهنأ بعيرا له، فقال له: هل معك تمر؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فالصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. أخرجه في الصحيحين من حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. وذكر حديث يزيد بن عبد الله عن أبي مردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قلت وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قال ابناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وذكر باقي الحديث في قصة موته. وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: ولدت له مارية القبطية سريته إبراهيم في ذي الحجة 8. وذكر الزبير عن أشياخه أن أم إبراهيم ولدت بالعالية، وعق عنه بكبش يوم سابعه، وحلق رأسه أبو هند فتصدق بزينة شعره فضة على المساكين، وأمر بشعره فدفن في الأرض، وسماه يومئذ أكذا قال الزبير، وسماه يوم سابعه. والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى. ثم ذكر حديث أنس: وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته أن مارية ولدت غلاما، فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره فوهب له غلاما. قلت: وفي قصة مارية وإبراهيم أنواع من السنن، أحدها استحباب قبول الهدية، الثاني قبول هدية أهل الكتاب، الثالث قبول هدية الرقيق، الرابع جواز التسري، الخامس البشارة لمن ولد له مولود بولده، السادس استحباب إعطاء البشير بشرى، السابع العقيقة عن المولود، الثامن كونها يوم السابعة، التاسع حلق رأسه، العاشر التصدق بزينة شعره ورقا، الحادي عشر دفن الشعر في الأرض ولا يلقى تحت الأرجل، الثاني عشر تسمية المولود يوم ولادته، الثالث عشر جواز دفع الطفل إلى غير أمه ترضعه وتحضنه، الرابع عشر عيادة الوالد ولده الطفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيف القين، فدعا به وضمه إليه وهو يكيد بنفسه فدمعت عيناه وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الخامس عشر جواز البكاء على الميت بالعين، وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم موت ابنه علي فسئل عن ذلك فقال: إن الله سبحانه وتعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، فإنه جمع بين الرضا بقضاء ربه تعالى وبين رحمة الطفل، فإنه لما قال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بالقضاء الرب وبكاء الرحمة للولد. هذا جواب شيخنا سمعته منه. السادس عشر جواز الحزن على الميت، وأنه لا ينقص الأجر ما لم يخرج إلى قول أو عمل لا يرضي الرب أو ترك قول أو عمل يرضيه. السابع عشر تغسيل الطفل، فإن أبا عمر وغيره ذكروا أن مرضعته أم بردة امرأة أبي سيف غسلته وحملته من بيتها على سرير صغير إلى لحده. الثامن عشر الصلاة على الطفل، قال أبو عمر: وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعة، هذا قول جمهور أهل العلم وهو صحيح. وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم ولم يصلي عليه. قال: وهذا غير صحيح، لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وراثة وعملا مستفيضا عن السلف والخلف، ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن جندب. قال: وقد يحتمل أن يكون معنى حديث عائشة أنه لم يصلي عليه في جماعة وأمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم، فلا يكون مخالفا لما عليه العلماء في ذلك، وهو أولى ما حمل عليه. انتهى. وقد قال غيره: إنه اشتغل عن الصلاة عليه بأمر الكسوف وصلاته، فإن الشمس كسفت يوم موته فشغل بصلاة الكسوف، فإن الناس قالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الكسوف وقال فيها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. وقد قال أبو داود في سننه: باب الصلاة على الطفل، ثم ساق حديث عائشة من طريق محمد بن إسحاق قال: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق في الباب عن البهي قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. وهذا مرسل، والبهي هو أبو محمد عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي. ثم ذكر بعده عن عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة، وهذا مرسل أيضا وكأنه وهم، والله أعلم في مقدار عمره. وقال البيهقي: هذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشبه الموصول ويشد بعضها بعضا. وقد أثبتوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصلي عليه. والموصول الذي أشار إليه هو حديث البراء بن عازب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا، وقال إن في الجنة مرضعا تتم رضاعه وهو الصديق. وهذا حديث لا يثبت لأنه من رواية جابر الجعفي وهو لا يحتج بحديثه. ولكن هذا الحديث مع مرسل البهي وعطاء والشعبي يقوي بعضها بعضا. وكان بعض الناس يقول إنما ترك الصلاة عليه لاستغنائه عنها بأبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استغنى الشهداء عنها بشهادتهم، وهذا من أفسد الأقوال وأبعدها عن العلم، فإن الله سبحانه شرع الصلاة على الأنبياء والصديقين، وقد صلى الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهيد إنما تركت الصلاة عليه لأنها تكون بعد الغسل وهو لا يغسل. 19. إن الشمس كسفت يوم موته، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الكسوف وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي رد على من قال إنه مات يوم عاشر المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة التي أوجبتها حكمته بأن الشمس إنما تكسف ليالي السرار، كما أن القمر إنما يكسف في الإبدار، كما أجرى العادة بطلوع الهلال أول الشهر وإبداره في وسطه ومحاقه في آخره. 20. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكمل لأهل السعادة من عباده بعد موتهم النقص الذي كان في الدنيا. وفي ذلك آثار ليس هذا موضعها، حتى قيل إن من مات وهو طالب للعلم كمل له حصوله بعد موته، وكذلك من مات وهو يتعلم القرآن، والله أعلم. 21. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقبط خيرا، وقال إن لهم ذمة ورحمة، فإن سريتي الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه كانتا منهم، وهما هاجر وماريا، فأما هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب فهذا الرحم، وأما الذمة فما حصل من تسري النبي صلى الله عليه وسلم بمارية وإيلادها إبراهيم، وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط، والله أعلم. وقد روى البخاري في صحيحه عن السدي قال سألت أنس بن مالك كم كان بلغ إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان قد ملأ مهده، ولو بقي لكان نبيا، ولكنه لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء. وقد روى عيسى بن يونس عن ابن أبي خالد قال قلت لابن أبي أوفى أرأيت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مات وهو صغير، ولو قدر أن يكون بعد محمد النبي لعاش، ولكنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر ولا أدري ما هذا، وقد ولد نوح عليه السلام من ليس بنبي، وكما يلد غير النبي نبيا، فكذلك يجوز أن يلد النبي غير نبي، ولو لم يلد النبي إلا نبيا لكان كل أحد نبيا، لأنه من ولد نوح، وآدم نبي مكلم، ما أعلم في ولده لصلبه نبيا غير شيث، والله أعلم. وهذا فصل معترض يتعلق بوقت تسمية المولود ذكرناه استطرادا، فنرجع إلى مقصود الباب فنقول إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير التعريف إلى 3 أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن، متفق عليه. وعن أبي وهب الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال أبو محمد بن حزم اتفقوا على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. وقد اختلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله، فقال الجمهور أحبها إليه عبد الله وعبد الرحمن، وقال سعيد بن المسيب أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء، والحديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه عبد الله وعبد الرحمن. فصل. وأما المكروه منها والمحرم فقال أبو محمد بن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب انتهى. فلا تحل التسمية بعبد علي ولا بعبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة حديث يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هاني بن يزيد قال وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر فقال ما اسمك؟ فقال عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت عبد الله. فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا هذا وأشاروا إليه. فالجواب أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد به الاسم وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم، فرضي بعبوديتهما من عبودية ربه تبارك وتعالى، وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. أما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. فصل. ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنى عسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية أخنى بدل أخنع، وفي رواية لمسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، ومعنى أخنع وأخنى أوضع. وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله. وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس. وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم، فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك. فصل. ومن الأسماء المكروهة ما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع لا تزيدن علي. وهذه الجملة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي من كلام الراوي. وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش لا أدري ذكر نافعا أم لا. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا رباحا ونجيحا وأفلح ويسارا. قلت وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بتلك الأربع موجود فيها، فإنه يقال أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه. وفي الحديث أنه كره أن يقال خرج من عند برة، مع أن فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح، وقد لا يكون كذلك، كما روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى برة، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. فصل: ومنها التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والولهان والأعور والأجدع. قال الشعبي عن مسروق: لقيت عمر بن الخطاب فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. وفي سنن ابن ماجه وزيادات عبد الله في مسند أبيه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وشكى إليه عثمان بن أبي العاص من وسواسه في الصلاة فقال: ذلك شيطان يقال له خنزب، ذلك شيطان يقال له خنزب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه أن رجلا كان اسمه الحباب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقال: الحباب شيطان. فصل: ومنها أسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد. قال عبد الرزاق في الجامع: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أراد رجل أن يسمي ابنا له الوليد، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه سيكون في أمتي رجل يقال له الوليد، يعمل في أمتي بعمل فرعون في قومه. فصل: ومنها أسماء الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فإنه يكره تسمية الآدميين بها. قال أشهب: سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه. قال القاضي عياض: وقد كره بعض العلماء التسمية بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين. قال: وكره مالك التسمية بجبريل وياسين، وأباح ذلك غيره. قال عبد الرزاق في الجامع عن معمر قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: كيف تقول في رجل تسمى بجبريل وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. وقال البخاري في تاريخه: قال أحمد بن الحارث: حدثنا أبو قتادة الشامي ليس بالحراني، مات سنة 64 و100. حدثنا عبد الله بن جراد قال: صاحبني رجل من مزينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقال: يا رسول الله، ولد لي مولود، فما خير الأسماء؟ قال: إن خير الأسماء لكم الحارث وهمام، ونعم الاسم عبد الله وعبد الرحمن، وتسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة. قال: وباسمك؟ قال: وباسمي، ولا تكنوا بكنيتي. وقال البيهقي: قال البخاري في غير هذه الرواية في إسناده نظر. فصل: ومنها الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها، كحرب ومرة وكلب وحية وأشباهها. وقد تقدم الأثر الذي ذكره مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال الرجل: مرة. فقال له: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر فقال: أنا. فقال له: ما اسمك؟ قال: حرب. فقال له: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. فكره مباشرة المسمى بالاسم المكروه لحلب الشاه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين فسأل عن اسمهما، فقيل له: فاضح ومخز، فعدل عنهما ولم يمر بينهما، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. ومن تأمل السنة ورد معاني الأسماء مرتبطة بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها، وكأن الأسماء مشتقة من معانيها. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله. وقوله: لما جاء سهيل بن عمرو يوم الصلح سهل أمركم. وقوله لبريدة لما سأله عن اسمه فقال بريدة: قال يا أبا بكر، برد أمرنا. ثم قال: ممن أنت؟ قال: من من أسلم. قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: ممن؟ قال: من سهم. قال: خرج سهمك. ذكره أبو عمر في استذكاره، حتى إنه كان يعتبر ذلك في التأويل، فقال: رأيت كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب. وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن. قال: أنت سهل. قال: أنا لا أغير اسما سمانيه أبي. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. رواه البخاري في صحيحه. والحزونة الغلظة، ومنها أرض حزنة وأرض سهلة. وتأمل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: من من؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيدها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. هذه رواية مالك. وروى الشعبي فقال: جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: ابن من؟ قال: ابن ضضام. قال: من من؟ قال: من الحرقة. قال: أين منزلك؟ قال: بحرة النار. قال: ويحك، أدرك منزلك وأهلك فقد أحرقتهم. قال: فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم. وقد استشكل هذا من لم يفهمه، وليس بحمد الله مشكلة، فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على لسانه، ومن كان الملك ينطق على لسانه، فحينئذ كمل اجتماعها وتمت، فرتب علي الأثر، ومن كان له في هذا الباب فقه نفس انتفع به غاية الانتفاع، فإن البلاء موكل بالمنطق. قال أبو عمر: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالقول. ومن البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر. وقد قال المؤمل الشاعر: شف المؤمل يوم النقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر فلم يلبث أن عمي. وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال: ما سميتم هذا؟ قالوا: السائب. فقال: لا تسموه السائب ولكن عبد الله. قال: فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله. فحفظ المنطق وتخير الأسماء من توفيق الله للعبد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى أن يحسن أمنيته، وقال: إن أحدكم لا يدري ما يكتب له من أمنيته، أي ما يقدر له منها، أي ما يقدر له منها، وتكون أمنيته سبب حصول ما تمناه أو بعضه. وقد بلغك أو رأيت أخبار كثير من المتمنين أصابتهم أمانيهم أو بعضها. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: احذر لسانك أن يقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء سأل عن اسمها فقيل كربلاء، فقال: كرب وبلاء. ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: من أنت؟ قال: امرأة من بني سعد. قال: فما اسمك؟ قالت حليمة. فقال: بخ بخ، سعد وحلم، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. وذكر سليمان بن أرقم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: بعث ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقال: انظر أين تراه جالسا، ومن إلى جنبه، وانظر إلى ما بين كتفيه. قال: فلما قدم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على نشز واضعا قدميه في الماء، عن يمينه أبو بكر، فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحول فانظر ما أمرت به. فنظر إلى الخاتم ثم رجع إلى صاحبه فأخبره الخبر، فقال: ليعلون أمره ولا يملكن ما تحت قدمي. فتأول بالنشز العلو وبالماء الحياة. وقال عوانة بن الحكم: لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده، وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب: قم فبايع. فقال عبيد الله: قم يا مصعب فبايع. فقام فبايع. فقال الناس: أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا لا يجدن في أمره صعوبة. وقال سلمة بن محارب: نزل الحجاج دير قرة، ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم. فقال الحجاج: استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره، والله لأقتلنه. وهذا باب طويل عظيم النفع نبهنا عليه أدنى تنبيه، والمقصود ذكر الأسماء المكروهة والمحبوبة. فصل: ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد ولا بالصمد ولا بالخالق ولا بالرزاق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. وقد قال أبو داود في سننه: حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد ابن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلمة وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح أغيظ رجل على الله رجل تسمى بمالك الأملاك. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فإن هذا إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم. وأما وصف الرب تبارك وتعالى بأنه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قول الله الصمد قال السيد الذي كمل سؤدده، والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به. وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها على المعاني المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. فصل. ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهة التسمية بياسين ذكره السهيلي. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها. فصل. واختلف في كراهة التسمي بأسماء الأنبياء على قولين، أحدهما أنه لا يكره وهذا قول الأكثرين وهو الصواب، والثاني يكره. قال أبو بكر بن أبي شيبة في باب ما يكره من الأسماء حدثنا الفضل بن ذكين عن أبي خلدة عن أبي العالية تفعلون شرا من ذلك، تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. وأصرح من ذلك ما حكاه أبو القاسم السهيلي في الروض فقال وكان من مذهب عمر بن الخطاب كراهة التسمي بأسماء الأنبياء. قلت وصاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب وغيره، وقد قال سعيد بن المسيب أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. وفي تاريخ ابن أبي خيثمة أن طلحة كان له 10 من الولد كل منهم اسمه اسم نبي، وكان للزبير 10 كلهم تسمى باسم شهيد، فقال له طلحة أنا أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسمي بأسماء الشهداء، فقال له الزبير فإني أطمع أن يكون بني شهداء، فقال له الزبير فإني أطمع أن يكون بني شهداء ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وقال البخاري في صحيحه باب من تسمى بأسماء الأنبياء حدثنا ابن نمير حدثنا ابن بشر حدثنا إسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. ثم ذكر حديث البراء لما مات إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. وفي صحيح مسلم باب التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وفي سنن أبي داود من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا، السهل يوطأ ويمتهل. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالمنذر بن أبي أسيد حين ولد فوضعه على فخذه فأقاموه، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. وروى أبو داود في سننه عن أسامة بن أخدري أن رجلا كان يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. قال أبو داود: وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب وحباب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. وفي سنن البيهقي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزويدي قال: توفي صاحب لي غريبا، فكنا على قبره أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان اسمي العاص، واسم ابن عمر العاص، واسم ابن عمرو العاص. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا فاقبروه وأنتم عبيد الله. قال: فنزلنا فقبرنا أخانا وصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا. وإسناده جيد إلى الليث، ولا أدري ما هذا، فإنه لا يعرف تسمية عبد الله بن عمر ولا ابن عمرو بالعاص. وقد قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا عن الشعبي قال: لم يدرك الإسلام من عصاة قريش غير مطيع، وكان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. وقال أبو بكر بن المنذر: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربا. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو حسين. قال: فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلنا: حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: إني سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشبير ومشبر. وفي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال: كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وقال البخاري في كتاب الأدب: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثني ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، وكان اسمه الصرم، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا. حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزة قال: حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لي: ما اسمك؟ قلت: غراب. قال: لا، بل أنت مسلم. فصل. وكما أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته، فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه، كما غير اسم برة بزينب كراهة التزكية، وأن يقال: خرج من عند برة، أو يقال: كنت عند برة، فيقول: لا، كما ذكر في الحديث. فصل. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة وكان يثرب، فسماها طابة، كما في الصحيحين عن أبي حميد قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة، ويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة، وإنما حكى الله تسميتها يثرب عن المنافقين، فقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وفي سنن النسائي من حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الفصل الرابع. في جواز تكنية المولود بأبي فلان. في الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لنغير كان يلعب به. قال الراوي: أظنه كان فطيمة. وكان أنس يكنى قبل أن يولد له بأبي حمزة، وأبو هريرة كان يكنى بذلك ولم يكن له ولد إذاك. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تكنى بأم عبد الله، وهو عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. هذا هو صحيح، لا الحديث الذي روي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناها به، فإنه حديث لا يصح. ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده، ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص، ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر، ولا لخالد ابن اسمه سليمان، وكان يكنى أبا سليمان، وكذلك أبو سلمة، وهو أكثر من أن يحصى، فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد، ولا أن يكنى باسم ذلك الولد، والله أعلم. والتكنية نوع تكبير وتفخيم للمكنى وإكرام له، كما قال: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. الفصل الخامس: في أن التسمية حق للأب لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وإن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب، والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا. وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه، فيقال فلان ابن فلان، قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب. والتسمية تعريف للنسب والمنسوب، ويتبع في الدين خير أبويه دينا. فالتعريف كالتعليم والعقيقة، وذلك إلى الأب لا إلى الأم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه. الفصل السادس: في الفرق بين الاسم والكنية واللقب. هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بها فإنها تفترق في أمر آخر، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحدا منهما، فإن أفهم ذلك فهو اللقب، وغالب استعماله في الذم، ولهذا قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان فيه أو لم يكن. وأما إذا عرف بذلك واشتهر به كالأعمش والأشتري والأصم والأعرج، فقد اضطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديما وحديثا، وسهل فيه الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يكون له اللقب لا يعرف إلا به ولا يكرهه، قال: أليس يقال سليمان الأعمش وحميد الطويل؟ كأنه لا يرى به بأسا. قال أبو داود: سألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص فيه، قلت: كان أحمد يكره أن يقول الأعمش. قال الفضيل: يزعمون كان يقول سليمان. وإما أن لا يفهم مدحا ولا ذما، فإن صدر بأب أو أم فهو الكنية كأبي فلان وأم فلان، وإن لم يصدر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر. وهذا هو الذي كانت تعرفه العرب عليه مدار مخاطباتهم. وأما فلان الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة فإنهم لم يكونوا يعرفون ذلك، وإنما أتى هذا من قبل العجم. الفصل التاسع: في حكم التسمية باسم نبينا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا. ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال البخاري في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا خالد عن حسين عن سالم عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا تكنه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان سمعت ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: اسم ابنك عبد الرحمن. وفي صحيح مسلم من حديث إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومك: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وفي صحيحه من حديث أبي كريب عن مروان الفزاري عن حميد عن أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعرك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم. فعن أحمد روايتان: إحداهما يكره الجمع بين اسمه وكنيته، فإن أفرد أحدهما لم يكره، فإن أفرد أحدهما لم يكره، والثانية يكره التكني بكنيته سواء جمعها إلى الاسم أو أفردها. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره. وروي معنى قوله هذا عن طاووس. قال السهيلي: وكان ابن سيرين يكره أن يتكنى أحد بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو لم يكن. وقال الطائفة: هذا النهي على الكراهة لا على التحريم. قال وكيع عن ابن عون: قلت لمحمد: أكان يكره أن يكن الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا؟ قال: نعم. وقال ابن عون عن ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يكن الرجل أبا القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا؟ قال: نعم. قالوا: ويتعين حمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين أحاديث الإذن في ذلك. وقال الطائفة أخرى: بل ذلك مباح وأحاديث النهي منسوخة. واحتجوا بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ وقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة وكان يكنى أبا القاسم. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا الزبير بن بكار حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأودي قال: حدثني أسامة بن حفص مولا لآل هشام بن زهرة عن راشد بن حفص الزهري قال: أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يسمى محمدا ويكنى أبا القاسم: محمد بن طلحة بن عبيد الله، ومحمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص. قال: وحدثنا أبي حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان محمد بن علي يكنى أبا القاسم، وكان محمد بن الأشعث يكنى بها ويدخل على عائشة فلا تنكر ذلك. قال السهيلي: وسئل مالك عمن اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم فلم ير به بأسا، فقيل له: أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد؟ فقال: ما كنيته بها، ولكن أهله يكنونه بها، ولم أسمع في ذلك نهيا ولا أرى بذلك بأسا. وقال الطائفة الأخرى: لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم، ويجوز إفراد كل واحد منهما. واحتجت هذه الفرقة بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. وقال ابن أبي خيثمة: وقيل إن محمد بن طلحة لما ولد أتى طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسمه محمد أكنيها أبا القاسم، فقال: لا تجمعهما له، هو أبو سليمان. وقالت طائفة أخرى: النهي عن ذلك مخصوص بحياته لأجل السبب الذي ورد النهي لأجله، وهو دعاء غيره بذلك فيظن أنه يدعوه. واحتجت هذه الفرقة بما رواه أبو داود في سننه حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. وقال حميد بن زنجويه في كتاب الأدب: سألت ابن أبي أويس ما كان مالك يقول في رجل يجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم واسمه، فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال هذا محمد بن مالك، سماه محمدا وكناه أبا القاسم، وكان يقول إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه وكنيته، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فلا بأس بذلك. قال حميد بن زنجويه إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته، ولم يكره أن يدعى باسمه، لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه، فلما قبض ذهب ذلك. ألا ترى أنه أذن لعلي إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية؟ وإن نفرا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما، منهم محمد بن أبي بكر، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن المنذر. وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه حدثنا ابن الأصبهاني أن أنبأنا علي بن هاشم عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي إنه سيولد لك بعدي ولد فسمه باسمي وكنه بكنيتي، فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. وللكراهة ثلاثة مآخذ، أحدها إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة بقوله إنما أنا قاسم أقسم بينكم، فوصل الله عليه وسلم يقسم بينهم ما أمر ربه تعالى بقسمته، لم يكن يقسم كقسمة الملوك الذين يعطون من شاء ويحرمون من شاء. والثاني خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة، وقد أشار إلى هذه العلة في حديث أنس المتقدم حيث قال الداعي لم أعنك، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والثالث أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معا زوال مصلحة الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية، كما نهى أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه، فعلى المأخذ الأول يمنع الرجل من كنيته في حياته وبعد موته، وعلى المأخذ الثاني يختص المنع بحال حياته، وعلى المأخذ الثالث يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما. والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه المعاني الثلاثة، والله أعلم. الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد. لما كان المقصود بالاسم التعريف والتمييز، وكان الاسم الواحد كافيا في ذلك، كان الاقتصار عليه أولى، ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد كما يوضع له اسم وكنية ولقب. وأما أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله، فلما كانت نعوتا دالة على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب، بل من باب تكثير الأسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضله. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملاحم. قال أحمد وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظناه ومنها ما لم نحفظه. قال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملاحم، رواه مسلم في صحيحه. وذكر أبو الحسين بن فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم 23 اسما، محمد وأحمد والماحي والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم والشاهد والمبشر والنذير والضحوك والقتال والمتوكل والفاتح والأمين والخاتم والمصطفى والرسول والنبي والأمي والقاسم والحاشر. الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى. وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه، أحدهما قول سعيد ابن المسيب ما زالت فينا تلك الحزونة، وهي التي حصلت من تسمية الجد بحزن. وقد تقدم قول عمر لجمرة بن شهاب أدرك أهلك فقد احترقوا، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من كان اسمه حربا أو مرة أن يحلب الشاة تلك التي أراد حلبها. وشواهد ذلك كثيرة جدا، فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وهو على مسمى قبيح، كما قيل وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه.